بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم هدى وسدادا وتوفيقا ورشادا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نستعرض بعض الأسئلة التي وردت إلى الموقع قبل البدء في هذا الدرس. هذا سائل يقول: هل حفظ المتن يساعد في الفهم أم أنه ليس بضروري؟ القاعدة العامة أن الحفظ مهم جدا في طلب العلم، ولذلك يقول الراحبي رحمه الله تعالى في منظومة الفرائض ذاكرا آخر فرض من الفروض، قال: والثلثان وهما التمام، ثم قال: فاحفظ فكل حافظ إمام. فلا شك أن الحفظ هو الأساس، والله جل شأنه عندما أثنى على أهل العلم بيّن أنهم يحفظون آيات الله، وأن آيات الله محفوظة في صدورهم، في صدور الذين أوتوا العلم. ولكن من لم يستطع الحفظ فلا يفوت الفهم. هذا السائل أيضا يقول: لماذا سميت العقيدة الطحاوية باسم الشيخ الطحاوي رحمه الله؟ السبب يتكون من جزئين. الجزء الأول أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لم يسمي هذه النبذة التي كتبها وهذه المسائل التي حررها في العقيدة، لم يسميها. ثم إن أهل العلم عندما تلقوها وانتشرت واحتفوا بها، صار التعريف بها بنسبتها إلى جامعها ومؤلفها رحمه الله، وصارت تنسب إليه لأنه جمعها وحررها. وأيضا سؤال ثالث يقول: هل عقيدة الإمام الطحاوي بالمجمل هي نفس ما عليه السلف؟ نعم، ولذلك علماء السلف احتفوا بما كتبه لأنه خالف ما عليه أهل الكلام ورد عليهم، وسلك في العقيدة، في مسائل العقيدة، مسلك السلف ومنهجهم، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الأول. وهذا سؤال رابع أيضا يقول: ما الواجب في الصفات المنفية أو السلبية؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي وكررناه أكثر من مرة، وقلنا إنه يجب أمران: الأمر الأول نفي هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه، والأمر الثاني إثبات كمال ضدها. وضربنا أمثلة بأن الله سبحانه وتعالى نفى الموت، الحي الذي لا يموت، نفى الموت عن نفسه، فننفي صفة الموت ونثبت كمال ضدها، نثبت كمال الحياة. نفى سبحانه وتعالى الظلم فننفي الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى ونثبت كمال العدل له جل جلاله. والسؤال الأخير الذي نستعرضه حول توحيد الحاكمية، وهذا سيرد إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن قول المصنف: ولا إله غيره. نعم، تفضل. لما تكلم العلماء عن علماء السلف على المسائل التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة، أدرجوا فيها مسألة فقهية معنا مسألة فقهية. نعم صحيح. السبب ذكرناه أيضا في الدرس الأول، في المجلس الأول، وقلنا إن أهل العلم في العقائد سلكوا مسلك إبراز المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة البدع، وأن أهل البدع ينسبون إلى بدعهم، وأن أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يميزهم مثل هذه الألقاب، إنما هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فليس لهم اسم. هم أهل السنة لأنهم يتبعون السنة، وهم أهل الجماعة لأنهم يجتمعون عليها وأيضا يحرصون على جمع الكلمة. ولذلك من ضمن المسائل التي صار يذكرها المصنفون في العقائد مسألة المسح على الخفين، مع أن مسألة في الفقه وفي أحكام الطهارة، لكنها للإشارة إلى مخالفتهم للرافضة الذين شذوا، وصارت مثل السمة والعلامة لهم. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ درس هذا اليوم. وكنا قد قلنا إن الإمام رحمه الله تعالى قد ذكر 4 جمل، فقال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له. وقلنا إن هذه الجملة عامة، ذكر بعدها 3 جمل هي كالتفصيل لها، وهي قوله رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وتحدثنا في المجلس السابق عن قول المصنف: ولا شيء مثله، ووقفنا عند هذا الحد. ونستكمل مستعينين بالله مستمدين منه الهدى والسداد. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. ولا شيء يعجزه، العجز هو ضد القدرة، هو ضد القدرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ونطبق القاعدة في هذه الآية، يقول سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء. هذه من الصفات السلبية المنفية أو الثبوتية؟ المنفية، حسنت. إذن المراد نفي العجز وأيضا إثبات كمال ضدها، وهو كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. ويقول جل جلاله أيضا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا ولحقنا إعياء ونصب وتعب. ويقول أيضا جل جلاله وتقدست أسماؤه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يتعبه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، وذلك لكمال قدرته، وذلك لكمال قدرته جل جلاله. وأيضا ها هنا فائدة، وهي أن إثبات الكمالات لله، إثبات الكمالات لله يتضمن نفي أضدادها من صفات النقص، كما أن نفي النقائص عن الله جل جلاله يتضمن إثبات أضدادها من الكمالات، وأشرنا إليها في آخر المجلس السابق، لكن لم نذكر مثالا على هذا، ونقول هنا وبالمثال يتضح المقال. فالمثال هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. فنفي الصمم يتضمن إثبات ضده، وهو كمال السمع. وأيضا نفي كونه غائبا يتضمن إثبات كمال ضده، فهو سبحانه وتعالى الشهيد الرقيب البصير العليم جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا في جانب نفي النقائص. في جانب إثبات الكمالات قال في الحديث: إنما تدعون سميعا بصيرا. فإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى في صفة السمع والبصر يتضمن نفي أضدادها من صفات النقص كصفة الصمم وصفة العماء. وأيضا ها هنا مناسبة بين ما جاء في أول الآية وما جاء في آخرها. فالله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم ختمها بهذين الاسمين الكريمين: إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز، فنفى سبحانه وتعالى العجز، وهذا النفي يتضمن إثبات كمال ضده، وهو كمال القدرة. ثم أثبت القدرة أيضا بإثبات الاسم الكريم القدير، بإثبات الاسم الكريم القدير. ومما يدل كذلك على كمال قدرته سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إله غيره. ولا إله غيره. وقد قلنا إن الجمل الثلاث ولا شيء مثله فيها إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وقوله ولا شيء يعجزه فيها إشارة إلى توحيد الربوبية المتضمن لأفعال الله، لتوحيد الله بأفعاله. وقوله ولا إله غيره هذه الجملة فيها إشارة إلى توحيد الألوهية. ولا إله غيره، الضمير في قوله غيره يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقد سبق ذكر لفظ الجلالة اسما ظاهرا غير مضمر في قول المصنف إن الله واحد لا شريك له في أول جملة، ثم أعاد الضمائر في الجمل الثلاث إلى هذا الاسم الظاهر. وهذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، جاءت في القرآن مع التنوع في إيراد الاسم الظاهر والضمير، ومع التنوع أيضا في إيراد الضمائر التي تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت أولا بالاسم الظاهر كما في قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أتى بالاسم الظاهر الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأتى في عدد من المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة العظيمة بالضمائر، فجاءت بضمير المتكلم كما في قوله سبحانه لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وجاءت أيضا بالضمير المنفصل كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو بالضمير المنفصل، وجاءت أيضا بضمير المخاطب كما في قول يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله من أهم ما يجب على المسلم أن يفقهه، فيجب عليه أن يفقه معناها وأن يفقه شروطها وأن يفقه أركانها وأن ينتبه لبعض التفسيرات، أحد أمرين، التفسيرات الباطلة أو الناقصة التي ذكرت لهذه الكلمة، ونستعرض إن شاء الله بما يتيسر شيئا من هذه المسائل. فأما معنى هذه الجملة فهي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهي تتضمن الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، مع التزام العمل، مع التزام العمل بذلك. فلا إله، هذا الجزء الأول، نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة أيا كان، وإلا الله هذا الجزء يثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له للعبادة. هذه الكلمة العظيمة فسرت ببعض التفسيرات التي نقول عنها إما أنها خطأ أو أنها ناقصة، ومن تلك التفسيرات أنها فسرت بأنه لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، هناك معبودات غير الله لكنها معبودات بالباطل ليست بالحق، فالصحيح أن يقال لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسير. وتفسير آخر لهذه الكلمة العظيمة وهو غير صحيح قول من يقول لا خالق إلا الله، الخلق هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، والتفسير بهذا الطريقة هو تفسير لهذه الكلمة بجزء من توحيد الربوبية، لا ذكر لتوحيد الألوهية في هذا التفسير ولا إشارة إليه، لا خالق إلا الله. وعلى هذا التفسير يقال إن مشركي قريش قد أسلم لأنهم يقولون لا خالق إلا الله، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ومن التفسيرات أيضا التي تعتبر ناقصة أن تفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكمية إلا الله، وهذا المعنى جزء من معنى لا إله إلا الله لكن ليس هو كل المعنى، لكن ليس هو كل المعنى. إذن هذه ثلاثة نماذج للتفسيرات الخطأ أو الناقصة. والتفسير الصحيح كما قلنا أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة كما نسمع بنطقها تتكون من جزئين، وهذان الجزئان هما الركنان لها، هما الركنان العظيمان لها. الركن الأول النفي، لا إله، لا إله. فهذا الجزء يبطل الشرك بجميع صوره، ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله، يبطل الشرك بكل أنواعه وصوره، ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لا إله. ثم الركن الثاني وهو الإثبات، إلا الله يثبت أن العبادة لا يستحقها إلا الله، ويجب أن لا تصرف إلا الله، جميع أنواع العبادة أيا كانت. وهذان الركنان وردا في بعض الآيات. من أين استنبط العلماء هذان الركنان وأنهما ركنان؟ استنبطوا ذلك من لفظ هذه الكلمة العظيمة ومن بعض الآيات الأخرى، مثل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن نفي وإثبات. يكفر بالطاغوت هذا يمثل الركن النفي، ويؤمن بالله يمثل ركن الإثبات. وأيضا مما يدل على ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا إيش؟ يمثل إيش؟ ركن النفي. إلا الذي فطرني يمثل ركن الإثبات. ثم لأهمية هذه الكلمة العظيمة ذكر العلماء لها شروطا، وعدوا هذه الشروط مثل أسنان المفتاح، مثل أسنان المفتاح. فمن أتى بالشروط فقد أتى بهذه الكلمة العظيمة، ومن لم يأتي بهذه الشروط فكأنما جاء بمفتاح لا أسنان له فلا يفتح له. وجمعها بعض أهل العلم سبعة شروط، وزاد بعضهم ثامنا، فجمع بعض أهل العلم هذه السبعة بقوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد، والقبول لها. وسنأتي إليها بالتفصيل. نعيد البيت مرة أخرى: جمع هذه الشروط السبعة للا إله إلا الله بقوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد، والقبول لها. ثم زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا ونظمه في بيت فقال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. وهو ويمثل ركن النفي، الكفر بالطاغوت. هذه الشروط السبعة نأتي إليها بإيجاز، فنقول: الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. المراد بهذا الشرط أن يعلم الإنسان بمعناها والمراد منها وما تنفيه وما تثبته علما ينفي جهله بذلك. ويدل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا دليل على أن من على هذا الشرط، على أن من شروط هذه الكلمة العلم، علما ينفي الجهل، ينفي الجهل، يعلم معناها ومقتضاها وما تثبته وما تنفيه. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. ومعنى اليقين هو أن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، لديه يقين جزم بما دلت عليه. فإن كان شاكا بما دلت عليه فإن نطقه لها لا ينفعه. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. إذن هذا دليل على هذا الشرط. ويدل على هذا الشرط أيضا من السنة النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. إذن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. طيب، من لم يحصل عنده اليقين، من لم يحصل عنده اليقين لا تنفعه، كما أنها لم تنفع المنافقين الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعهم هذه الشهادة، بل شهد الله بكذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله: والله يعلم إنك لرسوله. هذه الكلمة محمد رسول الله، هذه شهادة حق، ولذلك قال الله: والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال سبحانه: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن ما قالوه بألسنتهم لم يتوافق مع ما في قلوبهم. الشرط الثالث هو القبول المنافي للرد، القبول لما اقتضته هذه الكلمة العظيمة من عبادة الله وحده وترك عبادة كل من سواه، القبول لما دلت عليه واقتضته هذه الكلمة العظيمة من عبادة الله وحده وترك عبادة كل من سواه. ويدل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لم يستجيبوا، لم يقبلوا هذه الكلمة، ولم ينقادوا، لم يقبلوا هذه الكلمة. والشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. ومعنى الانقياد الاستسلام والتنفيذ لما دلت عليه. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله. ومعنى يسلم وجهه يعني ينقاد لله بالإخلاص له، ينقاد لله بالإخلاص له سبحانه وتعالى. الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقول هذه الكلمة صادقا بلسانه ومصدقا بها قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. ويقول سبحانه: فبين أن المنافقين هذه حالهم. الشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. معنى الإخلاص هو تصفية العمل من جميع الشوائب وإرادة وجه الله وحده، وإرادة وجه الله وحده لا شريك له. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من حديث عتبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فهذه الجملة دلت على هذا الشرط، أن من شروط لا إله إلا الله أن يكون قائلها مخلصا إخلاصا ينافي جميع الشرك صغيره وكبيره، جليه وخفيه. والشرط السابع من شروط هذه الكلمة العظيمة هو المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء، المحبة المنافية لضدها وهو البغضاء، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين يحبون الله وعن غيرهم، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل لا إله إلا الله عباد الله يحبون الله حبا خالصا، أما المشركين فإنهم يحبونه ويحبون غيره معه، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله، وينافي هذا الشرط الذي يقتضي أن تكون المحبة لله ولما يحبه محبة خالصة كاملة تنافي كل ما يضادها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الجملة تعقبها العلماء رحمهم الله تعالى، ولعلنا ننظر إلى معناها قبل أن نذكر إلى تعقب العلماء للإمام الطحاوي فيها واستدراكهم عليه فيها. ما معنى القديم؟ قديم هو المتقدم على غيره، فيقال للعتيق هذا قديم، ويقال للجديد هذا حديث. إذن هذا معنى القديم، المتقدم على غيره. إذن لفظ القديم لا يتضمن أن ما يوصف به لم يسبقه عدم. إذا قيل هذا قديم لا يتضمن أن هذا الشيء لم يسبقه عدم. فإذا قلنا إن الله قديم كذلك، وللدلالة على هذا ننظر إلى هذه الأمثلة التي جاءت في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، ويقول سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني متقدم في الزمان. ونظرا لأن لفظ قديم لا يتضمن معنى الأزلية، أي أنه لم يسبق بعدم، فكل قديم هناك ما هو أقدم منه، لذلك فإن المصنف أتى بجملة أضافها إلى كلمة قديم، فقال قديم بلا ابتداء، أضاف هذه الكلمة بلا ابتداء ليدل على أن قدم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ليس مسبوقا بعدم. إذن يتضح مما سبق أن القدم نوعان: قدم نسبي، فالمخلوقات بعضها أقدم من بعض، والنوع الثاني قدم مطلق، ويراد به أن الله سابق في وجوده كل شيء، وأنه لا بداية لوجوده. لكن هل يطلق اسم القديم على الله؟ لا، بل إن إطلاق اسم القديم على الله سبحانه وتعالى هذا من طريقة أهل الكلام، ونحن نطبق القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله توقيفية، كما ذكرنا في الدرس السابق أن أسماء الله توقيفية. ولذلك سنقرأ نموذج من تعقب العلماء على هذه العبارة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو كلام الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. يقول رحمه الله: قوله قديم بلا ابتداء، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله. من هو الشارح؟ نعيد السؤال: من هو الشارح المشار إليه في كلمة ابن باز رحمه الله؟ هو ابن أبي العز الذي أشرنا إلى أن شرحه وافق منهج أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة فابن أبي العز من تلاميذ الإمام ابن كثير المفسر، صاحب البداية والنهاية وصاحب التفسير المشهور. وبهذا يتبين ما ذكرناه في الدرس الأول، أن أهل السنة ومنهج السلف ليس مقتصرا أو مرتبطا بمذهب فقهي. مذهب السلف انتشر بين أهل العلم الذين اتبعوا طريقة السلف، فابن كثير في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وابن أبي العز في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم تفضل. الشريعة قد يراد به الذي شرع هذه الأحكام وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أقرب ما يكون. نعيد كلام قراءة كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، وهي قوله: قديم بلا ابتداء، ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل: هو الأول والآخر الآية، والله ولي التوفيق. انتهى تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله. إذن بعدما سمعنا هذا التعليق نخلص إلى أن القديم ليس من أسماء الله تعالى، وأن الصحيح أن يقال الأول، واسم الله الأول ثابت في القرآن والسنة كما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث الصحيح المخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومع ثبوته في الكتاب والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاسم الكريم وبين معناه، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا التفسير، هذا المعنى، هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، بلا شك أفضل وأبلغ وأكثر دقة من قول القائل: قديم بلا ابتداء. حتى لو أراد الأزلية للدلالة على الأزلية، وهي أنه لم يسبق بعدم، لأن هذا تفسير الناصح صلى الله عليه وسلم وتفسير الفصيح الذي لا أفصح منه ولا أنصح منه للأمة. ثم ها هنا فائدة أخرى، وهي أن هذه الأسماء الكريمة الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه، جميع خلقه، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذه هي الإحاطة الزمانية. كما أنه سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو سبحانه وتعالى الباطن القريب الذي ليس دونه شيء، وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه، مطلع جل جلاله وتقدست أسماؤه على السرائر وما تخفي الصدور. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله في منظومة سلم الوصول: فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: دائم بلا انتهاء، وهو يريد بهذه الجملة رحمه الله أن يذكر صفة الأبدية بعد أن ذكر صفة الأزلية. والأزلية كما قلنا قبل قليل تتعلق بالماضي الذي لا بداية له، الأزلية تتعلق بالماضي الذي لا بداية له، والأبدية تتعلق بالمستقبل الذي لا نهاية له. مرة أخرى نقول: الأزلية تتعلق بالماضي الذي لا بداية له، والأبدية تتعلق بالمستقبل الذي لا نهاية له، وهما متقابلان. وقد قلنا قبل قليل إن اسم الله جل جلاله الأول واسم الله سبحانه وتعالى الآخر أبلغ في الدلالة على هذه المعاني، وبخاصة ما ذكرنا من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الاسمين الكريمين. وكما قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يسمى القديم فنقول لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة، فنقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى لا يسمى باسم الدائم لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة. وهذه هي القاعدة الخامسة التي ذكرناها في الدرس الماضي من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله توقيفية نقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. الفناء والبيد معناهما متقارب، وذكر الثاني تأكيدا للأول، يبيد تأكيد ليفنى. إذن ما معناهما؟ معناهما الهلاك والزوال. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه أخبر أن خلقه يلحقهم الفناء، وأن من صفاته سبحانه وتعالى البقاء. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونطبق القاعدة الثانية والثالثة من قواعد الصفات، من قواعد الصفات، فنقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فهذا فعل ويبقى تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة البقاء. وأيضا نطبق القاعدة الثالثة من قواعد الصفات فنقول إن هذه من الصفات الثبوتية، فيجب إثباتها لله سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. دليل آخر على ما أشار إليه الطحاوي رحمه الله قوله تعالى في آخر آية من سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. ويدل على ذلك أيضا الآيات الكريمة التي تنفي الموت عن الله سبحانه وتعالى أو تثبت له الحياة الكاملة، وهي كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فنأخذ من هذا الاسم الكريم الحي أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الحياة الكاملة من كل وجه. وأيضا من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنأخذ من اسم الله سبحانه وتعالى الحي ما ذكرناه في الآية السابقة، ونأخذ من قوله سبحانه وتعالى لا يموت الذي لا يموت هذه الصفة السلبية أو المنفية، نأخذ أمرين: الأمر الأول نافي الموت عن الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إثبات كمال ضده وهو كمال الحياة سبحانه وتعالى. ثم إننا بقيت إشارة بسيطة، وهي أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: لا يفنى ولا يبيد في هذه الجملة. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الجملة مؤكد ومقرر للجملة التي قبلها، دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد تتضمن المعنى الذي تضمنته الجملة السابقة وتؤكده وتقرره. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، إرادة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وقد قررنا في الدرس السابق أن من قواعد الصفات أن صفات الله سبحانه وتعالى، أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة، صفة إرادة الله، ثبتت بالوحي، ولذلك نثبتها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. ويقول سبحانه وتعالى، وآمل الانتباه لهذه الآيات، ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فجاء في هذه الآية الكريمة، جاء الفعل يرد في هذه الآية مرتين، وهو من أفعال الله التي نأخذ منها هذه الصفة، صفة الإرادة. قال تعالى: يرد الله أن يشرح صدره، وفي بعدها قال: يرد أن يضله. ثم إن أهل العلم رحمهم الله تعالى عندما تأملوا الآيات التي وردت فيها صفة الإرادة وجدوا أن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، وآمل الانتباه لهذا، لأنه إن بنى على هذا التنويع وهذا التقسيم إن بنى عليه سلوك أهل السنة الطريق الصحيح، ولعدم إدراك بعض المبتدعة له انحرفوا في بعض المسائل المتعلقة أو المرتبطة بهذه الصفة، صفة الإرادة. أقول إن أهل العلم رحمهم الله تعالى عندما تأملوا الآيات التي وردت فيها صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى وجدوا أن إرادة الله سبحانه وتعالى تأتي على نوعين أو على قسمين: إرادة كونية وتأتي بمعنى المشيئة، والنوع الثاني إرادة شرعية وتأتي بمعنى المحبة. مرة أخرى، إرادة الله لها نوعان أو قسمان: إرادة كونية وتأتي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وتأتي بمعنى المحبة. وقبل ذكر الأمثلة على هذين النوعين أحب أن أشير إلى الفرق بينهما. فالإرادة الكونية، إرادة الله الكونية، إذا أراد شيئاً إرادة كونية فإنه لا بد أن يقع المراد، لا بد أن يقع المراد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المراد لله بالإرادة الكونية قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا إلى الله. هناك نقطتان تتعلقان بالإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة. الأمر الأول أو النقطة الأولى أن ما أراده الله كونا إرادة كونية لا بد أن يقع ولا يتخلف أبدا، مراد الله كونا لا بد أن يقع. والأمر الثاني أن هذا المراد لله كونا لا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله، أراد الله وقوعه لكن قد يكون محبوبا إلى الله وقد لا يكون محبوبا إلى الله، وإنما أراده الله لحكمة، لحكم أخرى. نأتي إن شاء الله إلى الأمثلة. هذه هي الإرادة الكونية، هذه هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فإنها كما قلنا تأتي بمعنى المحبة و علامتها أمران أيضا، أو مما يميزها أمران. الأمر الأول أنه لا يلزم وقوعها على عكس الإرادة الكونية، والأمر الثاني أن المراد فيها لا بد أن يكون محبوبا لله، ولذلك قلنا إن الإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة، المراد فيها لا بد أن يكون محبوبا لله، وهذا المراد لا يلزم أن يقع، قد يريد الله سبحانه وتعالى شيئا إرادة شرعية لكنه لا يقع. لماذا؟ لأن الله لم يرد وقوعه إرادة كونية. الله سبحانه وتعالى يريد شيئا إرادة شرعية، يعني يحبه سبحانه وتعالى، لكنه لا يقع لأن الله لم يرد وقوعه إرادة كونية. ونأتي إلى مثال يوضح هاتين الإرادتين، ثم نذكر بعض الأدلة. إيمان المؤمن شخص آمن، مؤمن، إيمان المؤمن هذا مراد لله شرعا، فالله سبحانه وتعالى يحب ويريد من هذا العبد أن يؤمن، وهو مراد لله كونا لأنه وقع وآمن هذا العبد. واضح؟ أعيد مرة أخرى. إيمان المؤمن هذا الإيمان من هذا العبد مراد لله شرعا لأن الله يحب من هذا العبد أن يؤمن، وهو مراد لله كونا لأنه وقع فآمن هذا العبد. طيب، كفر الكافر ومعصية العاصي هذه مرادة لله كونا لأنها وقعت منه، هذه مرادة لله كونا لأنها وقعت من هذا الكافر ووقعت من هذا العاصي لحكمة أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يريده شرعا إرادة شرعية، ولا يحب المعاصي ولا يريدها إرادة شرعية، لكن الله قدرها وأرادها كونا لحكم أخرى. طيب، من يعطينا الملخص بين هاتين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ نريد ملخصا في الفرق بينهما قبل أن ننتقل إلى بعض الأمثلة. تفضل. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. أحسنت. ويلزم وقوعها حتى لأراد الله فإنه يلزم وقوعها حتى. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة ولا يلزم وقوعها. لا يلزم وقوعها، وأيضا تكون محبوبة إلى الله بمعنى المحبة. طيب، أحسنت. انتبه لهذه الأدلة التي كلها تتعلق بالإرادة الكونية. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد أن يهديه، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ يشرح صدره للإسلام، كونية. من أراد الله هدايته اهتدى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية أيضا، لأن الله أراد إضلال هذا الشخص فجعل صدره ضيقا حرجا. فالإرادة هنا كونية يلزم وقوعها، وتضمنت في الحالة الأولى أنها محبوبة لله كما في حال من شرح الله صدره للإسلام، وفي الحالة الثانية ليست محبوبة لله كما في حال الذين لا يؤمنون، لكنها مرادة لله كونا لحكمة، لحكم يعلمها جل جلاله. طيب، أيضا من الأدلة على الإرادة الكونية قوله سبحانه وتعالى في سورة هود وفي سورة البروج أيضا: فعال لما يريد، ما يريده الله يفعله. هذه ما هي؟ إرادة كونية. نعم، ممتاز، رائع. وقوله سبحانه وتعالى: وأن الله يهدي من يريد في سورة الحج، وأن الله يهدي من يريد، هذه إرادة كونية لا بد أن يقع فيها مراد الله. وقوله أيضا: إنما أمره إذا أراد، إذا أراد، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كونية. لأن كل هذه الآيات جاءت فيها الإرادة الكونية التي يلزم فيها وقوع المراد، وهذا المراد لله قد يكون محبوبا له وقد يكون غير محبوب له، ولكنه سبحانه أراد وقوعه لحكم عظيمة يعلمها، فهو الحكيم جل جلاله. من الأدلة التي ثبتت بها صفة الإرادة الشرعية والتي قلنا إنها بمعنى المحبة قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية. وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالإرادة في هذه الآيات بمعنى المحبة وهي إرادة شرعية. وأشرنا قبل قليل إن أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وقد جاءت بعض الآيات بلفظ شاء وهي بنفس معنى الإرادة الكونية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى، من شواهد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يفعل ما يشاء. وهذه مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. ولذلك قال أهل العلم إن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. وأيضا من شواهد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة هنا بمعنى المشيئة، وهاتان الآيتان بالمعنى نفسه. إذن الخلاصة أن إرادة الله سبحانه وتعالى صفة ثابتة بالنصوص الشرعية، وأن إرادة الله جل جلاله تتنوع إلى نوعين أو تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية بمعنى المشيئة لا يتخلف فيها المراد بل يقع، وهذا المراد قد يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى وقد لا يكون محبوبا إليه، لكن يريد وقوعه لحكم يعلمها جل جلاله. والنوع الثاني هو الإرادة الشرعية وهي التي تأتي بمعنى المحبة. وبهذا بهذا التفصيل يتبين أن قول المصنف قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يكون إلا ما يريد يشير إلى أي نوع الإرادة، عندما قال الطحاوي رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد يشير إلى أي نوع الإرادة الكونية. نعم الكونية. طيب هذا سؤال أيضا أريد أن أسأله، عندما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا يدخل ضمن أي أنواع الإرادة الكونية؟ لأنه بمعنى المشيئة، لأنه بمعنى المشيئة. تفضل. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. نعم. يعني الألفاظ مرادفة قصدك، يعني هل أتى آيات مثل ما قلنا بين الإرادة الكونية ولفظ شاء؟ والله الحقيقة لا أستحضر الآن شيئا، لكن نص أهل العلم على أن الإرادة في هذه الآيات بمعنى المحبة، بأن الله يحب هذا الأمر المذكور الذي يريده سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. هذه أربع جمل قال رحمه الله تعالى فيها لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. قال رحمه الله في العبارة أو في الجملتين الأولى والثانية لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام يعني لا تنتهي إليه الظنون، لا تنتهي إليه الظنون. وقوله لا تدركه الأفهام يعني لا تحيط به العقول سبحانه وتعالى. يقال توهمت الشيء يعني ظننته، ويقال فهمت الشيء يعني علمته. والمراد من هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله أن كنه ذات الله سبحانه وتعالى وحقيقة وكيفية صفاته، أن كنه ذات الله وكيفية صفاته سبحانه وتعالى لا سبيل للعباد إلى معرفتها. يقول سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، فلا يحصل منهم أي قدر من الإحاطة، لا يحصل منهم أي قدر من الإحاطة، والإحاطة غير المعرفة. فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ولكن لا نحيط بذاته ولا نحيط بحقيقة صفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قال الطحاوي رحمه الله ولا يشبه الأنام. الأنام هم الخلق، هم الخلق كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن والأرض وضعها للأنام. وهذه الجملة ولا يشبه الأنام تتضمن الرد على الذين يشبهون صفات الخالق جل جلاله بصفات المخلوقين. وهذه العبارات جملة من العبارات التي مرت بنا هي فيها إشارات للرد على المنحرفين في باب العقائد، ولكن آثرنا عدم الاسترسال لأن المقام لا يتسع، وذكرنا عددا من الشروح للطحاوية في أول مجلس، ويمكن جدا الاستفادة منها ومما ذكره أهل العلم فيها. نقول مرة أخرى إن هذه الجملة ولا يشبه الأنام فيها رد على الذين يشبهون صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، فيقولون تعالى الله وجل الله وتقدس الله، يقولون إن صفة الله كذا مثل صفة المخلوقين، فهذا فيه رد عليهم. واستمعوا أيها الإخوة إلى بعض النماذج لعبارات الأئمة الأعلام علماء الإسلام في هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين مذهبين وهدي بين ضلالتين. ثم قال مبينا ما هو مذهب السلف، قال: إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه والتمثيل. وقوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على أهل النفي والتعطيل. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى المجلد الخامس. ويقول نعيم بن حماد المتوفى سنة 28 و200، وهو من علماء هذه الأمة، يقول رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبيه. فصفات الله صفات كمال تليق بكماله، وصفات المخلوقين صفات تليق بنقصهم وعجزهم وحالهم. وشتان بين صفات المخلوق والخالق حتى ولو كان أصل الصفة مشتركا، كما يقال: إن الله سميع وإن للمخلوق سمعا. ويقول إسحاق بن راهويه رحمه الله المتوفى سنة 38 و200: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. والإمام الطحاوي رحمه الله يقول في هذه الجملة: ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. وقد سبق قوله في جملة أخرى: ولا شيء مثله. فما الفرق بين الجملتين؟ مرة أخرى نعيد السؤال، نقول: إن الإمام الطحاوي رحمه الله قال في عبارة سابقة وجملة سابقة: ولا شيء مثله، وفي هذه الجملة قال: ولا يشبه الأنام. فما الفرق بينهما؟ لا نقول إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال في هذه الجملة: ولا يشبه الأنام، وفي جملة سابقة قال: ولا شيء مثله. فقوله في الجملة السابقة: ولا شيء مثله، نفي لمماثلة المخلوق للخالق. لا شيء مثله، لا شيء مثل الله، نفي لمماثلة المخلوق للخالق. وأما قوله في هذه الجملة: ولا يشبه الأنام، فهو نفي لمماثلة الخالق للمخلوق. وهذا المعنى أكده علماء المسلمين، أكدون في هذا وهذا. ومن ذلك من قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الفقه الأكبر، قال رحمه الله: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة في ذلك، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومنها قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وقلنا إن هذه الألفاظ المثل والكفو والند كلها ألفاظ متقاربة، ومعناها النظير والشبيه، ومعناها النظير والشبيه، وكلها منفية. ومما نشير إليه أيضا ما ذكره أهل العلم وذكرناه أكثر من مرة، في أن الاشتراك في أصل الصفة لا يعد تشبيها ولا مماثلة. الاشتراك في أصل الصفة لا يعد تشبيها ولا مماثلة. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، وشتان بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. حي هذا اسم، لا يموت هذه صفة، قيوم هذا اسم، لا ينام هذه صفة. ونطبق ما ذكرناه من القواعد في باب الأسماء والصفات. فأولا اسم الله الحي، واسم الله القيوم. من قواعد الأسماء أن أسماء الله إيش؟ توقيفية. فيجب الوقوف في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة. فننظر إلى هذين الاسمين الكريمين، هل هما ثابتان أم لا؟ اسم الله سبحانه وتعالى الحي واسم الله القيوم ثابتة بأدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران. وقال سبحانه في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ومما جاء أيضا في اسم الله الحي كذلك قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ومما جاء في السنة في هذا الاسم الكريم الحديث المتفق على صحته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن قواعد الأسماء أيضا ما أشرنا إليه في القاعدة الثالثة، فاسم الله سبحانه وتعالى القيوم يتضمن وصفا متعديا، فنثبت ثلاثة أمور كما قلنا: نثبت هذا الاسم لله، ونثبت صفة القيومية، ونثبت الأثر، ونثبت الأثر والمقتضى. واسم الله الحي يتضمن وصفا لازما غير متعد، فنثبت أمرين: نثبت هذا الاسم الحي اسما لله سبحانه وتعالى، ونثبت صفة الحياة الكاملة لله جل جلاله. ومما ذكره أيضا أهل العلم حول هذين الاسمين الكريمين الحي والقيوم أنه إليهما ترجع معاني الأسماء الحسنى. فالحي هو الجامع لصفات الذات، فالحي هو الجامع لصفات الذات، والقيوم هو الجامع لصفات الأفعال. مرة أخرى نقول إن أهل العلم قرروا أن هذين الاسمين الكريمين الحي والقيوم ترجع إليهما معاني الأسماء الحسنى. فالحي هو الاسم الجامع لصفات الذات، والقيوم هو الاسم الجامع لصفات الأفعال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا مسألة أخرى تتعلق بهذين الاسمين الكريمين، وهي معنى هذين الاسمين. فمعنى الحي أنه سبحانه وتعالى ذو الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، وهي الحياة التي تستلزم كمال الصفات. ومعنى اسم الله سبحانه وتعالى القيوم: القائم بنفسه، الذي استغنى سبحانه وتعالى عن كل شيء وهو الذي يقوم به كل شيء من خلقه. القائم بنفسه، الذي استغنى سبحانه وتعالى عن كل شيء وهو جل جلاله الذي يقوم به كل شيء من خلقه، فلا غنى لهم عنه. فيتضمن هذا الاسم الكريم أمرين: الأمر الأول كمال غنى الرب، يتضمن أمرين: الأمر الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى عن خلقه فهو القائم بنفسه، والأمر الثاني كمال قدرته جل جلاله وتدبيره لجميع خلقه فهو المقيم لتلك المخلوقات، فهو المقيم لتلك المخلوقات وهي الفقيرة المفتقرة إليه سبحانه وتعالى. أما ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله لا يموت، فكما قلنا في الدرس في المجلس السابق، هذه صفة وهي صفة من الصفات المنفية أو السلبية، فننفي عن الله سبحانه وتعالى صفة الموت ونثبت له جل جلاله كمال ضدها وهو كمال الحياة. ولذلك قرنها باسم الله الحي فقال حي لا يموت. ومما يدل على هذه الصفة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أنت الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. ثم أيها الإخوة، إن مما يزيد في تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله في قلب العبد أن يتذكر الإنسان أن هذا العبد الضعيف يموت بغير اختياره وبغير علمه، مهما كان هذا الإنسان، سواء كان ملكا أو سلطانا أو صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب علم، لا يدري أين يموت ومتى يموت. ثم إنها ستأتي لحظة عليه يتحول من جسد يتردد فيه النفس إلى جثة هامدة لا حراك فيها. هذا مما يعظم الله سبحانه وتعالى في القلب جل جلاله وتقدست أسماءه، أنه سبحانه وتعالى هو القادر القاهر الحي الذي لا يموت جل جلاله وتقدست أسماءه. أما الصفة الثانية التي ذكرها الطحاوي رحمه الله في الجملة التي نحن بصددها فهي قوله لا ينام، وهذه أيضا صفة منفية أو صفة سلبية يدل عليها قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا هو الشاهد. فالسنة هي النعاس وهو مبادئ النوم، مبادئ النوم. والسنة والنوم صفة نقص في حق الخالق، ولذلك نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأثبت لنفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه كمال ضدها. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو بلا مؤونة، كلها صحيح، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه أربع جمل. الجملة الأولى قوله رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق، وهذا الاسم ثبت في عدة آيات من القرآن الكريم، منها قوله جل جلاله هو الله الخالق البارئ المصور، ومنها قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن أسمائه أيضا سبحانه وتعالى القريبة من هذا الاسم الخلاق، الخلاق وهي صيغة مبالغة فعال تدل على كثرة ما يخلق سبحانه وتعالى، تدل على كثرة ما يخلق سبحانه وتعالى. وهذا الاسم أيضا ثبت في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى إن ربك هو الخلاق العليم، وكما في قوله سبحانه بلى وهو الخلاق العليم في سورة ياسين. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه عندما خلق الخلق لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة أو ليتقوى بهم من ضعف أو نحو ذلك، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن خلقه وخلقه هم الفقراء إليه، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة هي عبادته، كما قال جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال بعد ذلك ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء في الحديث القدسي العظيم الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والخلاصة كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه خالق بلا حاجة، بل خلق الخلق لقدرته الظاهرة وحكمته الباهرة سبحانه وتعالى ليعبدوه فيجزيهم بأعمالهم. أما الجملة الثانية فهي قول الطحاوي رحمه الله رازق بلا مؤونة، يعني بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة، كما بين ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه. وقال بعض الشراح بلا مؤنة، يعني بلا مؤنة يأخذ منها، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وكلا المعنيين صحيح، بلا مؤونة وبلا مؤنة، فالله سبحانه وتعالى يرزق خلقه دون أن يثقله ذلك شيئا، ولا يحتاج في هذا الرزق سبحانه وتعالى، في هذا الرزق الواسع العظيم، إلى مؤنة، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى مؤنة سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا المعنى الصحيح في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص سبحانه وبحمده. واسم الله الرازق، الرازق ثبت في السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن إلا النسائي: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر الحديث. أما اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق فمما يدل على ثبوته قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن المناسب أيها الإخوة أن نشير في هذا المقام إلى أن رزق الله لعباده نوعان. النوع الأول رزق عام، رزق عام، فهو سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويرزق الإنسان والحيوان، وهذا رزق الأبدان، احفظوها، رزق الأبدان. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فسبحان الله ما أعظمه وما أكرمه. وأما النوع الثاني، النوع العظيم المهم الذي يجب أن تلتفت إليه الأذهان، فهو رزق خاص، وهو ما يرزق عباده المؤمنين من الإيمان في الدنيا، وما يرزقهم من حسن العاقبة في الآخرة. وهذا هو رزق القلوب، الأول رزق عام وهو رزق الأبدان، والثاني رزق خاص وهو رزق القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا. هذا هو الرزق الخاص، رزق القلوب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة صاد: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنواعا من الرزق والنعيم إلى أن قال سبحانه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الدنيا والآخرة، إنه هو الرزاق الكريم، وهو سبحانه المنان الرحمن الرحيم. أما الجملة الرابعة والجملة الثالثة والرابعة فهي قول الطحاوي رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قوله بلا مشقة يعني بلا تعب ولا جهد. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يميت خلقه، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن خليله إبراهيم، قال سبحانه: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وقال سبحانه وتعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقال أيضا: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال في سورة التوبة: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وكذلك جاءت هذه الصفة في آيات أخرى في عدد من المواضع. وهو سبحانه وتعالى لا يسأل، كما أخبر عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك قال المصنف، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: بلا مخافة، بلا مخافة، يميت بلا مخافة. فهو سبحانه وتعالى القادر القاهر المدبر الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقول المصنف بلا مخافة يمكن أن نستدل عليه بقوله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: ولا يخاف عقباها. أما الأدلة التي تدل على أنه سبحانه وتعالى يبعث الموتى وهي الجملة الأخيرة من مما ذكره المصنف، فمنها على سبيل التمثيل مما يناسب المقام قوله سبحانه وتعالى: والموتى يبعثهم الله، وقوله سبحانه وتعالى: وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، وقوله سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ثم قول الطحاوي رحمه الله تعالى بلا مشقة، يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول جل جلاله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول سبحانه وتعالى في أواخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه الآيات وما في معناها وما مثلها تدل على أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه جل جلاله يبعث الموتى بلا مشقة ولا تعب جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده. ثم إن هذه الجمل الأربع التي ذكرها المصنف: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة أو بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، هذه الجمل الأربع التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى واستدل بهذه الأفعال العظيمة لله سبحانه وتعالى: الخلق والرزق والإماتة ثم البعث، استدل بها ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة مبينا أن من يفعل هذه الأفعال العظيمة هو المستحق للعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم قال جل جلاله: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما نسأله جل جلاله بين أذان وإقامة باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزقنا وإياكم جميعا نعيم الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياكم والسامعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.